ولما كانت الليلة التاسعة والثلاثون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام في نبر ساحر الأنغام، وراحت تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن كريم الدين الأمير المسكين بعد أن من الله عليه بالفرج ومن البئر خرج، وجد نفسه في صحراء جرداء سار فيها يومين دون أن يعرف أين، وكاد يهلكه العطش والجوع لولا أن صادفه ينبوع ما كاد يراه كريم حتى على ركبتيه هوى وشرب حتى ارتوى، ولكنه فجأة سمع صوتا يقول له في تهديد قاس شديد: من أنت أيها الغريب؟ هذا شيء عجيب، وكيف اكتست الحدود وأنا موجود؟ أنا كريم الدين ابن الملك مجدوان. الملك مجدوان؟ سليمان، إلي يا سليمان. ماذا تريد يا داود؟ انظر إلى هذا الغريب. من هذا؟ يدعي أنه ابن الملك مجدوان. هذه نكتة آخر الزمان، هل هذا معقول؟ إنه كاذب فيما يقول. صدقوني، أنا ابن الملك مجدوان صاحب المجد والسلطان، سقطت وأنا أجري في بئر عميق، ولكن الله سبحانه شفيق، فنجاني من حية طولها متران كانت تسعى على الجدران، ودققت بيدي في البئر على جدار فتحرك واستدار، فخرجت وسرت في الصحراء، وبعد يومين وجدت هذا الماء. تعال هنا يا داود. اسمع يا داود، قلبي يحدثني أن هذا الفتى صادق فيما يقول. غير معقول، إن هندامه حقير لا يليق بأمير. أيها الأحمق، إنما لقيه الفتى سجل عليه الحلقة 740 هذه الحال. إخراج محمد، انظر إلى ملامحه الشماء وأنفه الذي في السماء. صدقني، لو ظهر حقيقة أنه ابن الملك مجدوان فستكون لنا فرصة الزمان، سنفوز بمكافأة لا تخطر على بال، هدايا وترقية ومال، لأن مليكنا ميلاس لا يكره أحدا يا داود في هذا الوجود مثلما يكره مجدوان. كما ترى يا سليمان، ولكن ماذا نفعل الآن؟ إننا حارسان على الحدود وكلانا هنا موجود، هل نقبض عليه؟ وكيف نربط يديه؟ ومن يسافر به المدينة وينقله على السفينة؟ لو كان لدينا أغلال لقبضنا عليه في الحال، وأرى أن نبقيه معنا حتى تأتي مركبة الطعام وستصل بعد أيام، وعندها نقبض عليه، أما الآن فسنحتال عليه. كما ترى يا سليمان. أيها الفتى، لقد صدقناك وسندبر مأواك. أشكركما، ولكني أريد العودة إلى أبي الملك مجدوان. بلادك بعيدة الآن. بعيدة؟ ومملكة من هذه؟ إنها مملكة مملكة راجوز. راجوز؟ لم أسمع من قبل بملك اسمه راجوز. يجوز، على كل حال أنت ستقابله وتمثل بين يديه وتتحدث إليه. إذن أوصلوني إليه. المسافة بعيدة ولا يمكن قطعها سيرا على الأقدام، إنها تستغرق الشهور والأعوام، ولكن ستحضر مركبة بعد أيام تحمل إلينا الطعام، ستعود معها وتغادر هذا المكان في أمان. ليس أمامي سوى الصبر والانتظار، والأمر للأقدار. دع عنك الهموم، ليس لها لزوم، وتعال معنا الآن يا أمير إلى مشوار قصير حيث خيمتنا لنقدم لك بعض الطعام. الحق أنني أشعر بجوع شديد، وهو شيء على الأمراء جديد. ما معنى هذا الكلام يا شمدوان؟ هل بحثتم في كل مكان؟ كيف يقع هذا؟ ابني يختفي من الوجود وأنا حي موجود. مولاي، أنت تثق في محبتي وتدرك مدى طاعتي. لقد بحثنا في كل مكان وسألنا كل إنسان. ماذا أقول؟ أخشى يا مولاي أن يكون الأمير لديه وحده التفسير. ماذا تقصد يا شمدوان؟ قد يكون الأمير قد غادر الغابة وجاء إلى المدينة وآثر الانزواء والاختفاء. عاد هنا إلى المدينة وذهب إلى مكان ثاني ولم يحضر ليراني؟ من يدري، لعل كريم الدين لم يكن يريد ياسمين، فلما أعلنا أن زواجهما تقرر غضب وتكبر. ما هذا يا شمدوان؟ هذا تعليل غير معقول ولا مقبول. أنا لم أرى في حياتي محبين مثل كريم وياسمين، كما أنني أحسنت تربية ابني بحيث لا يمكن أن يخفي عني شيئا، لا تصرفا ولا رأيا. ابحث عنه من جديد. سأفعل يا مولاي ما تريد. وأقوم غدا بجولة واجمع كبار الدولة. لماذا يا مولاي؟ سأهب أمامهم لكريم الضيعة وأجمع له البيعة حتى إذا عاد تولى ملك البلاد. يتولى ملك البلاد؟ هو أنت يا مولاي؟ أنا موجود، لكني لست أدري متى يعود، ولكن إذا تمت لابني البيعة استراح ضميري يا شمدوان. أمرك يا سيد الزمان. ولا تنسى دعوة قاضي القضاة حتى يوثق البيعة كالعادة ويكتب بها شهادة. أمرك يا سيد الزمان. ماذا تفعل الآن يا شمدوان؟ ستتم البيعة لكريم وبشكل سليم. لا لا لا، لا بد من التفكير لإلغاء هذا الإجراء. هل نام الغريب يا سليمان؟ تماما كالحيوان، ما كاد يلقي بجسده على الحصير حتى على منه الشخير. ماذا ستتمنى على الملك ميلاس؟ أن أكون كبير الحراس. أنت يا سليمان عبيط، هذا طلب بسيط. وأنت يا داود، ماذا ستطلب من الملك ميلاس؟ محراث وفاس وأرض أزرعها طول العام لحسابي وأوزع ثمارها على أحبابي. والآن هاتي زجاجة النبيذ فالحديث لذيذ. لم يبق في الزجاجة كثير. ناولني يا شرير، إن أعصابي محتاجة وللخمر محتاجة. ليكن، ولنشرب الآن نخب هذا الحيوان. لماذا يا سباني؟ بعدما أكرمني؟ لا، بل أشرب نخب مليكنا ميلاس الشديد الباس. نعم. يا إلهي يشرب هاي الكاس نخب ميلاس إنه لأبي العدو المبين. لقد وقعت في كمين. عندما تصل العربة سأقبض عليه وأنا سأربط يدي. يا له من مأزق شديد جديد. لا بد من التفكير في الهروب بعد الغروب. لماذا تحمل كل هذه النقود؟ لقد حملت معظم الموجود. قل لي يا شمدوان. دعيني يا سمر الآن، فقد آن الأوان، وليس أمامي سوى هذه الوسيلة وليس غيرها حيلة. إن المال هو عصب الحياة وتنحني له الكباه، وفي سبيل أن أفوز أضحي بالكنوز، أضحي بالكنوز. وكان شمدوان بعد أن قام بجولة ودعا كبار الدولة لأخذ البيعة لكريم، انتحى هذا اللئيم إلى اتخاذ قاضي القضاء لأغراضه أداة، وبالفعل أغراه، واتفق معه حتى يحقق آماله ويفوز أن يعلن أن البيعة لا تجوز، لأن الأمير كريم غائب عن البلاد ولا يعرف مصيره العباد. ولكن قاضي القضاء بعد الاتفاق أفاق وقال لشمدوان: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 39 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.